مؤسسة الإرشاد الإسلامية تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومع النداء 86 في الآية 9 من سورة المنافقون، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية المباركة جاءت في خواتيم هذه السورة التي ذكر فيها ربنا جل جلاله بعضا من شناعات المنافقين، ومن ذلك قولهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول البقائي رحمه الله: لما كان هذا الذي حكاه الله سبحانه عن المنافقين بحيث يعجب غاية العجب من تصور قائل له فضلا عن أن يتفوه به، فكيف أن يعتقد؟ نبه جل جلاله على أن العلة الموجبة له طمس البصيرة، وأن العلة في طمس البصيرة الإقبال بجميع القلب على الدنيا، رجوعا على إيضاح ما تقدم في نتيجة الجمعة من الإذن في طلب الرزق والتحذير من مثل فعل حاطب رضي الله عنه وفعل من انصرف عن خطبة تلك الجمعة لتلك العير. وكان هذا التنبيه على وجه حاسم لمادة شرهم في كلامهم، فإن كلمة الشح كما قيل مطاعة، ولو بأن تؤثر أثرا ما، ولو بأن تقدر نوع تقدير في وقت ما. فقال مناديا لمن يحتاج إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا. ففي هذه الآية انتقال من كشف أحوال المنافقين المتوق للحذر منهم والتحذير من صفاتهم إلى الإقبال على خطاب المؤمنين بنهيهم عما شأنه أن يشغل عن التذكر لما أمر الله ونهى. ثم الأمر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمين وجماعتهم وإسعاف آحادهم لئلا يستهويهم قول المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله، والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان الموت الذي لا يدرى وقت حلوله، حين تمنى أن يكون قد تأخر أجله ليزيد من العمل الصالح فلا ينفعه التمني، وهو تمهيد لقوله جل جلاله بعده: وأنفقوا مما رزقناكم. فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال المنافقين، ولذلك قدم ذكر الأموال على ذكر الأولاد لأنها أهم بحسب السياق. إخوتي الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، أي لا تشغلكم كما شغلت المنافقين، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. المراد بالأموال والأولاد الدنيا، لا تلهكم دنياكم، لكنه عبر بهما عن الدنيا لكونهما أرغب الأشياء منها. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها، بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد، ولأنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت في كسبها ونمائها، تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها، بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها. قال الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، أي سروركم بهم وشفقتكم عليهم والقيام بمؤنهم وتسوية ما يصلحهم من معايشهم في حياتكم وبعد مماتكم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله يشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوة القرآن، ويشمل التذكر بالعقل كالتدبر في صفات الله واستحضار امتثاله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: وفي المراد بذكر الله تعالى أربعة أقوال، أحدها طاعة الله في الجهاد، قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني الصلاة المكتوبة، قاله عطاء ومقاتل، والثالث الفرائض من الصلاة وغيرها، قاله الضحاك، والرابع أنه على إطلاقه، قال الزجاج: حظهم بهذا على إدامة الذكر. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك، الإشارة إلى اللهو عن ذكر الله بسبب الأموال والأولاد، أي ومن ينهى عن ذكر الله، أي يترك ذكر الله الذي أوجبه مثل الصلاة في الوقت، ويترك تذكر أوامر الله عز وجل ونواهيه، أي يلهى بأمواله وأولاده، يشتغل بالفاني ويعرض عن الباقي، يقبل على العاجل وينسى الآجل، قال سبحانه: فأولئك هم الخاسرون. قصر ربنا جل جلاله صفة الخسران على الذين يفعلون ما نهوا عنه من الانتهاء بالأموال والأولاد والغفلة عن ذكر الله، سماهم ربنا خاسرين لأنهم باعوا الجليل الباقي بالحقير الفاني. أيها الإخوة الكرام، ينادينا ربنا جل جلاله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، لا توجد لكم أموالكم ولا أولادكم اللهو عن ذكر الله، لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورهم والاعتناء بمصالحهم والتمتع بهم عن الاشتغال بذكر الله من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود الحق جل شأنه. ومن يلهه ماله وأولاده عن ذكر الله فأولئك هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته تبارك وتعالى. يأمر ربنا جل جلاله عباده المؤمنين بكثرة ذكره، وينهاهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ويخبرهم بأن من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقد أثنى جل جلاله على آخرين بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: والأولاد ملهاة ومشغلة، إذا لم يستيقظ القلب ويدرك غاية وجوده ويشعر أن له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته البشرية، وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان. إخوة الكرام، في الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر الله تعالى وعدم نسيان حقه جل جلاله بأداء ما افترض واجتناب ما نهى، ومن فوائدها الحذر من أن يشغل الإنسان بماله وولده عن ذكر الله تعالى. وفي الآية أن الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يلهي عن ذكر الله ليس بمذموم، وهذا هو مفهوم الخطاب. وفي قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، دليل على قول علماء أصول الفقه: النهي اقتضاء كف عن فعل. ومن فوائد الآية أن من اشتغل بماله وولده عن ذكر الله تعالى فهو خاسر شقي. ومفهوم الآية أن من شغله ما يهمه من أمر دينه الذي أمره سبحانه به ونهاه عن إضاعته وتوعده عليها كفاه سبحانه أمر دنياه الذي ضمنه له ونهاه أن يجعله أكبر همه وتوعده على ذلك، فما ذكره إلا من وجده في جميع أموره دينا ودنيا وتوجه إليه في جميع نوائبه وأقبل عليه بكل همومه وبذل نفسه له بذل من يعلم أنه مملوك مربوب، فقد أمر ربه على نفسه واتخذه وكيلا فاستراح من المخاوف ولم يمل إلى شيء من المطامع فصار حرا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسكن سخائم صدورنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.